الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهنئكم جميعا بعيد الأضحى المبارك الذي عشنا أيامه المباركة. كل عام أنتم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا جميعا من حجاج بيته الحرام العام القابل إن شاء الله، وأن يعيد هذه الأعياد وهذه الأيام المباركات على أمة الإسلام أعواما عديدة وسنين مديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير، وذلك من خلال قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي، حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فقال المفسر: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومرتعه ومتقلبه ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمدادهم وببركاتهم في الدارين، آمين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات. قال إلى أن قال رضي الله عنه عند تفسيره قول الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، استبعاد وإنكار لأن يكون أحد يرغب عن ملته الواضحة الغراء، أي لا يرغب أحد من ملته. هذا معنى الآية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، استبعاد وإنكار لأن يكون أحد من أهل الملة الحقة راغبا عن ملته، راغبا عن ملته، فهو استبعاد وإنكار. نعم، يعني لا أحد يرغب عن ملته التي عقد القلب عليها. فالاعتقاد هو ما دام القلب قد انعقد عليه، وما دامت هذه العقيدة تتعلق بالملة الصادقة والدين الحق والفطرة التي فطر الله الناس عليها، محال ومستبعد أن يفرط هذا الذي انعقد قلبه على الحق في هذا الحق الذي آمن به. نعم. إلا من سفه نفسه، أي إلا أو باستثناء. نعم، أي إلا من استمهنها وأذلها واستخف بها. لا يمكن لرجل يعتز بعقيدته، لا يمكن لمسلم يفاخر بهذه العقيدة، لا يمكن لمسلم يشعر بمدى النعمة التي هو فيها أن يفرط في هذه العقيدة. إنما الذي يفرط فيما اعتقده هو الذي أذل نفسه، أذل نفسه واحتقرها ولم يبالي بحقها واستمهنها، أي جعلها مهانة ذليلة حقيرة. هذا هو الوحيد الذي يمكن أن يقع منه التفريق في عقيدته إلا من سفه نفسه. نعم. أي إلا من استمهنها وأذلها واستخف بها. قال المبرد وثعلب: سفها بالكسر متعد وبالضم لازم. سفها وسفها. نعم. ويشهد له ما جاء في الحديث: الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس. الكبر أن تسفه الحق. نعم. وأن تغمص الناس. نعم. الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس. وقيل أصله سفه نفسه على الرفع. نعم. قيل الأصل فيه إلا من سفه نفسه بالرفع، إلا أنه نصب على التمييز، إنما الأصل فيه الرفع. نعم. قال: فنصب على التمييز نحو غبن رأيه وألم رأسه. غبن. نعم. غبن. نعم. غبن رأيه. غبن رأيه. نعم. وألم رأسه. نعم. نعم. فنصب على التمييز نحو غبن رأيه وألم رأسه. وقول جرير: يعني الأصل فيهما في هاتين الكلمتين الرفع، إلا أنهما نصبتا على التمييز، فبدل أن يكون غبن رأيه قال، بدل أن يقول غبن رأيه قال غبن رأيه، وبدل أن يقول ألم رأسه قال ألم رأسه، فوقع النصب هنا على التمييز، وإن كان الأصل فيهما الرفع. نعم. فنصب على التمييز نحو غبن رأيه وألم رأسه. وقول جرير: ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. وقال بعدها: فإن يهلك أبو قابوس ربيع الناس. نعم. فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام. ونأخذ بعده. فإن يهلك فإن يهلك أبو قابوس يهلك الناس ربيع الناس والبلد الحرام. فإن يهلك أبو قابوس يهلك. نعم. يهلك الناس. لا، ربيع الناس في بيت الشعر. طب يلا كده. نعم. فإن يهلك أبو قابوس. نعم. فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام. ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. فين الشاهد هنا؟ لا، الشاهد في خذوا بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. هو في البيت اللي هو: ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. لا لا، الشاهد في قوله أجب الظهر، هنا الشاهد، لأنه أصلها أجب الظهر فنصبت على التمييز فقال أجب الظهر ليس له سنام، هنا موضع الشاهد وليس في البيت الذي تلوته علينا. من أين أتيت به؟ أنا جبت البيت اللي قبلها علشان يفهم سياق الكلام. طيب ماشي. فهنا الشاهد في قوله أجب الظهر زي بالظبط ألم رأسه وغبن رأيه، الأصل فيهما ألم رأسه وغبن رأيه، فانتصبتا على التمييز وإن كان الأصل فيهما الرفع، فكذلك في قوله أجب الظهر الأصل فيه أجب الظهر الرفع يعني. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أو سفه في نفسه فنصب بنزع الخافض. نصب على نزع الخافض. الأصل فيه إلا من سفه أو سفه في نفسه، هذا هو الأصل، فقال إلا من سفه نفسه فيكون منصوبا على نزع الخافض. يبقى النصب إما أن يكون على التمييز وإما أن يكون على نزع الخافض. نعم. أو سفه في نفسه فنصب بنزع الخافض، والمستثنى في محل الرفع على المختار بدلا من الضمير في يرغب. نعم. لأنه في معنى النفي. نعم. قال تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الضمير يعود في قوله ولقد اصطفيناه، يعود على سيدنا إبراهيم، يعود الضمير في قوله ولقد اصطفيناه على سيدنا إبراهيم الذي أتى الاستنكار والاستبعاد لمن يرغب عن ملته، لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم. فقول ولقد اصطفيناه أي المستبعد الرغبة عن ملته، وهو من؟ سيدنا إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه، صفينا من؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم. نعم. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين حجة وبيان لذلك. فإن من كان صفوة العباد في الدنيا مشهودا له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة كان حقيقا بالاتباع له لا بالرغبة عنه. لا بالرغبة عنه، يعني كيف يرغب أحد عن ملة من استقام حاله وصفت عبادته وشهد له بالخير والفلاح والفوز في الآخرة؟ من يرغب عن صاحب هذه الملة؟ لا أحد. نعم. ثاني. نعم. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. التعبير ولقد يعني والله، الواو موطئة لقسم محذوف، والله لقد اصطفيناه. الله الله. نعم. ففي هذا دلالة على علو منزلة خليل الرحمن وعظيم رتبته عند ربه. وهل هناك رتبة ومنزلة أعلى وأعظم من الكلة؟ واتخذ الله إبراهيم قليلا. نعم. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين حجة وبيان لذلك. فإن من كان صفوة العباد في الدنيا مشهودا له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة كان حقيقا بالاتباع له لا يرغب عنه إلا سفيه أو متسفه أذل نفسه بالجهل والإعراض عن النظر. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهناك وإبراهيم الذي وفى، والآيات التي سبقت هذا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وفي حق أمة سيدنا محمد قال الله لهم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ألم يقل سيدنا إبراهيم في دعائه ربه: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. من هذه الأمة؟ هي أمة الإسلام التي أتت من نسل من؟ من نسل إسماعيل عليه السلام. نعم. قال تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ظرف لاصطفيناه أو تعليل له. إذ نعم. إذ هنا ظرف لأنه بمعنى الوقت، يعني واذكر وقتا. إذ ظرف، ظرف زمان. نعم. ظرف لاصطفيناه، واذكر وقت أن اصطفيناه، فهي ظرف زمان. أو تعليل له. نعم. أو منصوب بإضمار اذكر. أهو. نعم. كأنه قيل اذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى. اذكر ذلك الوقت. هذا معنى قول المصنف إذ ظرف. أي ظرف زمان بمعنى الوقت. نعم. ظرف لاصطفيناه أو تعليل له أو منصوب بإضمار اذكر، كأنه قيل اذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى الصالح المستحق للإمامة والتقدم، وأنه ثاني. نعم. اذكر ذلك الوقت. نعم. لتعلم أنه أيها الرسول الكريم أنه أي إبراهيم. نعم. المصطفى الصالح المستحق للإمامة والتقدم والرياسة. الله الله. وأنه نال ما نال بالمبادرة إلى الإذعان وإخلاص السر حين دعاه ربه. نعم. وأخطر بباله دلائله المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام. نعم. نعم. كل هذا تحقق في سيدنا إبراهيم، فكان أهلا لهذا التقدم، كان أهلا لهذه الأمانة، كان أهلا لهذه المنزلة، كان أهلا لهذا المقام، كان أهلا لهذا الاصطفاء، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة أتم التسليم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. نعم. نعم. كأنه قيل اذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى الصالح المستحق للإمامة والتقدم، وأنه نال ما نال بالمبادرة إلى الإذعان وإخلاص السر حين دعاه ربه، وأخطر بباله دلائله المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام. روي أنها نزلت لما دعا عبد الله بن سلام ابني أخيه سلمة ومهاجرا إلى الإسلام، فأسلم سلمة وأبى مهاجر. نعم. يعني نزلت هذه الآية عند هذه الحادثة، وإن كان الحكم عندنا والقاعدة عندنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مع الإيمان بأن صورة السبب داخلة دخولا أوليا، دخولا قطعيا لا يمكن إخراجها من أفراد اللفظ العام، لكنها لا تقوى على تخصيص اللفظ العام. لأنها لو قويت على تخصيص اللفظ العام لقصرت العام عليها، ولا أصبح العام غير صالح لأن يتناول غيرها، وهذا مناقض للقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. روي أنها نزلت لما دعا عبد الله بن سلام ابني أخيه سلمة ومهاجرا إلى الإسلام، فأسلم سلمة وأبى مهاجر. نعم. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه، التوصية هي التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة. هذه التوصية، أن تتقدم إلى غيرك بأن تأمره بفعل خير، بفعل أمر فيه صلاح وفيه خير. هذا الصلاح وهذا الخير يعود نفعه إليه، فكأن الذي يقدم الوصية للغير ويقدم النصيحة للغير إنما حرصه على مصلحة هذا الغير جعلته مبادرا بتقديم تلك التوصية، مبادرا بتقديم تلك التوصية. ولولا أهمية الغير عندي، ولولا خوفي عليه، ولولا حرصي على مصلحته، ما باليت بهذه التوصية، ما قمت بهذه الوصية. ووصى بها إبراهيم بنيه، وهل هناك أحد يقع من قلب الموصي في الأهمية والخوف عليه أكثر من الأولاد وأولى من الأولاد؟ إذ الأولاد امتداد للأبي، إذ الأولاد امتداد للأبي، فحري بالأبي أن يلزم النصح وأن يتعهد الأولاد بالوصية والنصح والإرشاد حتى يصير الأولاد وفق سيرته وسننه، فيتحقق فيهم قول الله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. ملازمة للتوصية، ملازمة للنصح. وفي قصة لقمان إذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان إلى أن قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهكذا شأن الأبي الذي يخاف على مصلحة بنيه ليكون الأبناء مستقيمين على الجادة غير منحرفين، لا بد وأن يلازم النصح والتوصية والوعظ والإرشاد ما دام فيه نفس يتردد، ما دام فيه نفس يتردد، لأن الإنسان منا مسؤول عن أولاده. ألا كلكم راع، في الحديث ألا كلكم راع وكلكم مسؤول. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وهل هناك أولى في الإعالة والرعاية من الأبناء؟ ليس هناك أولى منه. قال رضي الله عنه التوصية هي التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة. نعم. وأصلها الوصل، يقال وصاه إذا وصله وفصاه إذا فصله. يا سلام. نعم. أصل التوصية الوصل. نعم. وصاه وصل إذا وصل، وفصاه إذا فصل، إذا فصل أي انقطع عنه. نعم. كأن الموصي يصل فعله بفعل الموصى. صحيح. نعم. والضمير في بها للملة. نعم يعود. نعم. على الملة. نعم. ووصى بها أي بملة الإسلام إبراهيم بنيه. نعم. والضمير في بها للملة أو لقوله أسلمت. نعم. على تأويل الكلمة. نعم. أو الجملة. وقرأ نافع وابن عامر وأوصى. نعم. والأول أبلغ. نعم. يعني حتى لو كان هناك وجه للأبلغية وهو قولهم زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، إنما هو عند التحقيق لا فرق، فالفعل وصى فيه تعدية بالتضعيف، والفعل أوصى فيه تعدية بالهمزة، ولا وجه للأبلغية هنا لأن كلا القراءتين من قبيل المتواتر، فحينما أجعل وجها للأبلغية بين قراءة المتواترة وقراءة المتواترة فكأنني أفضل قراءة على قراءة، وكل من القراءتين قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت النقل عنه وتواتر النقل بهما إلى أن وصل إلينا. قال تعالى: ويعقوب عق على إبراهيم، أي ووصى هو أيضا بها بنيه. كما أن إبراهيم وصى بملة الإسلام بنيه، فكذلك يعقوب وصى بها بنيه. أي ووصى هو أيضا بها بنيه، وقرئ بالنصب على أنه ممن وصاه إبراهيم. ويعقوب يعني وصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها يعقوب كذلك الحفيد، الحفيد لأن إبراهيم عاصر الحفيد، ولذلك في حق سارة فبشرناها بإسحاق ومن وراء يعقوب، فهي حضرت حفيدها. نعم. وقرئ بالنصب على أنه ممن وصاه إبراهيم. يا بني على إضمار القول عند البصريين متعلق بوصى عند الكوفيين. نعم. لأنه نوع منه، ونظيره رجلان من ضبة أخبرانا أنا رأينا رجلا عريانا بالكسر، وبنو إبراهيم كانوا أربعة: إسماعيل وإسحاق ومدين. نعم. ومدين ومدان. نعم. وقيل ثمانية. نعم. وقيل أربعة عشر. عشر. وقيل ثمانية وقيل أربعة عشر، وبنو يعقوب اثنا عشر: روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا ويسوخور وزبولون وتفتوني ودون وكوذا وأوشير وبنيامين ويوسف. نعم. إن الله اصطفى لكم الدين. على أي حال في مثل هذه المبهمات نتوقف عند الذي ورد به النقل الصحيح، نتوقف عند الذي ورد به النقل الصحيح، فما لم يرد به النقل الصحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فلا فائدة في البحث عنه، ولو كان هناك كبير فائدة تتعلق بتعيين المبهم ما تركها القرآن، ما تركها القرآن أو ما تركها من تنزل عليه القرآن، بل لقام بتعيينها وبيانها. واضح؟ نعم. قال تعالى: إن الله اصطفى لكم الدين. قال المصنف: أي دين الإسلام الذي هو صفوة الأديان، لقوله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ظاهره النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام، والمقصود هو النهي عن أن يكونوا على خلاف تلك الحال إذا ماتوا. ظاهره النهي، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ظاهره النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام، لكن المقصود هو النهي عن أن يكونوا على خلاف تلك الحال إذا ماتوا. نعم، يعني يحذروا أن يخالفوا هذه الحال إذا ماتوا، بل يكونوا عليها ملازمين لهذا الدين، لهذا الإسلام. نعم. قال: والمقصود هو النهي عن أن يكونوا على خلاف تلك الحال إذا ماتوا، والأمر بالثبات على الإسلام، كقولك لا تصلي إلا وأنت خاشع، وتغيير العبارة للدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه، وأن من حقه ألا يحل بهم، ونظيره في الأمر مت وأنت شهيد. وروي أن اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات؟ فنزلت نزلت ردا على اليهود الذين قالوا للنبي: ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات؟ فنزلت. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى آخر الآية، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فدين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام، هو الإسلام. وحينما قالت اليهود والنصارى بأن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا، قال الله لهم في بيان بطلان شبهتهم: لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا؟ هي من قبل ولا من بعده؟ من بعد. فما دام التوراة والإنجيل أنزلتا من بعده بقرون متطاولة، فكيف تدعون اليهودية أو النصرانية لإبراهيم عليه السلام؟ نعم، ما كان إبراهيم يهوديا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وجميع ذريته من الأنبياء والمرسلين كانوا على ملته وهي ملة الإسلام. إن الدين عند الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ أم منقطعة. نعم. ومعنى الهمزة فيها الإنكار، يعني النفي، يعني الإنكار يعني النفي، أي ما كنتم. نعم. أي ما كنتم حاضرين إذ حضر يعقوب الموت وقال لبنيه ما قال، فلما تدعون اليهودية عليه؟ شوف كده. نعم. أنتم ما كنتم حاضرين وقت أن حضرت المنية، وقت أن حضر الموت يعقوب، وقلتم ما قلتم فيه من توصيته لأبنائه باليهودية، فلما تدعون اليهودية عليه؟ أو متصلة بمحذوف تقديره: أكنتم غائبين أم كنتم شاهدين؟ يعني ليست منقطعة، أكنتم غائبين أم كنتم شاهدين؟ وقيل الخطاب للمؤمنين. والمعنى ما شاهدتم ذلك وإنما علمتموه بالوحي. الله، ما شاهدتم ذلك أيها المؤمنون، وإنما علمتموه عن طريق الوحي الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى نبيكم فأعلمكم نبيكم به. نعم. وقرئ حضر بالكسر إذ قال لبنيه بدل من إذ حضر. نعم. ما تعبدون من بعدي أي أي شيء تعبدونه. أراد به تقريرهم على التوحيد والإسلام. أراد به تقريرهم على التوحيد وعلى الإسلام، وأراد أن يطمئن على رسوخ عقيدتهم في الإيمان بالله وأنهم على ملته وعلى ملة جده إبراهيم، وهي ملة الإسلام. ما تعبدون من بعدي. وفي هذا إرشاد لجميع الآباء أن يتعاهدوا أبناءهم بالنصح والوعظ والتزكية والتربية حتى ولو على فراش الموت. حضور الوفاة لا تمنع الآباء من الوصية. ألا ترون معي أن الآباء والأمهات حينما يكونوا في حضرة الموت يوصون بالنفائس وما يتعلق بشؤون الحياة، أيقع ذلك أم لا يقع؟ فلما التفريط فيما هو أهم وأولى من التوصية به؟ أن أوصي أبنائي بطاعة الله والسير على هدي رسول الله وملازمة الكتاب ومجالسة أهل العلم والصلاح والالتزام بآداب الإسلام واتباع الأوامر واجتناب النواهي لأبرئ ذمتي قبل أن أقابل ربي. لما الغفلة؟ هذا مهم. ففي سوق هذه الآيات وفي تلاوتنا لها ما يلفت أنظارنا كي نتنبه كآباء، وما يجب علينا إزاء أبنائنا وصغارنا من الذين نتركهم بعدنا، لا أن يتعلق همي كله بالتوصية بالدار والبيت والمزرعة والضيعة والجواهر وغير ذلك، وأغفل أمرا هو أساس النجاة عند الله يوم القيامة، وهو الالتزام بالتوحيد والإيمان به واتباع رسله. نعم. ما تعبدون من بعدي أي شيء تعبدونه. أراد به تقريرهم على التوحيد والإسلام وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهما، وما يسأل به عن كل شيء ما لم يعرف. نعم. فإذا عرف خص العقلاء بمن؟ بمن؟ نعم. إذا سئل عن تعيينه. نعم. وإن سئل عن وصفه. أما إذا لم يعرف فصح الاستفهام والسؤال عنه بما، لأن ما أعم، فتتناول العقلاء وغير العقلاء. إنما إذا عرف الشيء المسؤول عنه أتى السؤال بمن في جانب العقلاء. نعم. وما يسأل به عن كل شيء ما لم يعرف. فإذا عرف خص العقلاء بمن. إذا سئل عن تعيينه وإن سئل عن وصفه قيل ما زيد أفقيه أم طبيب. في الأوصاف ما يصح السؤال بما، في الماهية والذات لا يصح السؤال بجانب العقلاء إلا بمن. إلا بمن. وإن سئل عن وصفه قيل ما زيد أفقيه أم طبيب. قال تعالى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق المتفق على وجوده وألوهيته ووجوب عبادته. وعد نعم وعد أيوة. نعم وعد إسماعيل من آبائه تغليبا للأبي والجد. العم نعم العم يصح إطلاق الأب على نعم. وعد إسماعيل هنا من قالوا بأن المقصود بالأب في قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر بأنه العم وليس الأب الحقيقي، لأن الأب الحقيقي إذا ذكر أطلق ولم يقيد باسمه. استدلوا بهذه الآية. نعم. وعد إسماعيل من آبائه وعد نعم وعد إسماعيل من آبائه تغليبا للأب والجد أو لأنه كالأب. نعم لقوله عليه الصلاة والسلام عم الرجل صنو أبيه، يعني أبو عم الرجل نعم. صنو أبيه نعم. ولذلك عندنا في الأرياف الواحد منا ينادي عمه بأبي فلان يا أبا فلان مقترنا باسمه يا أبا علي يا أبا محمد، وإذا نادى أباه الذي هو منه قال يا بابا أو يا أبتي أو يا أبي. نعم أحسن الله إليكم. لقوله عليه الصلاة والسلام عم الرجل صنو أبيه، كما قال عليه الصلاة والسلام في العباس عليه السلام ورضي الله عنه هذا بقية آبائي هذا بقية آبائي، وقال في الخالة الخالة النبي قال في الخالة الخالة أم صلى الله عليه وسلم. وقرئ إله أبيك على أنه جمع بالواو والنون كما قال ولما تبين أصواتنا بكينا وفديننا بالأبينا أو مفرد وإبراهيم وحده عطف بيان. على كل حال نتوقف عند قوله تعالى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.